السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بارك الله فيكم فيما يتعلق بموضوع الصحابة وواجبنا نحوهم رضوان الله عليهم أجمعين، رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. تفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة في جوابه عن سؤال: ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته؟ قال: وقال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ما زال المصنف رضي الله رحمه الله تعالى يورد الآيات المتعلقة بفضل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وقد سبق أن ذكر الآية الأولى: مثل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وبين ما فيها. وهذه الآية يقول تبارك وتعالى: إن الذين والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك في سبيل الله، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك لهم مغفرة أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة وأجر كريم ورزق كريم. والآيات التي قبلها والتي بعدها بسورة الأنفال: والذين آووا ونصروا، يقصد بهم من؟ الأنصار. وسيأتي لذلك مزيد بيان فيما أورده من آية سورة الحشر. ونصروا. والذين هاجروا، هؤلاء المهاجرون الذين أسلموا من قريش وهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرهم الله ببشارة عظيمة، بأن لهم أجرا عظيما عند الله، وأنهم فائزون يوم القيامة، وأنهم مقربون، وما إلى ذلك من الأوصاف التي سيأتي لها مزيد بيان. ثم قالوا: الذين آمنوا من بعد وهاجروا، يقصد بهم من أسلم ماذا؟ بعد الفتح. وفي الحديد قال تبارك وتعالى: أولئك أعظم، لا قبلها، لا قبل من أول آية: لا يستوي الذين القاعدون من المؤمنين أولي الضرر، لا يستوي الذين آمنوا من قبل فتح، وقال: لا يستوي الذين آمنوا، لا يستوين الذين أنفقوا من قبل الفتح وهاجروا والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فأولئك الأولون يقصد بهم المهاجرون، والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا مقصد بهم من جاء بعد المهاجرين والأنصار، وهم من أسلموا بعد ماذا؟ ها؟ بعد فتح مكة، بعد فتح مكة. ثم قال وكلا وعد الله الحسنى. وقد استدل جمع من أهل العلم بهذه الآية على أن الصحابة جميعهم في الجنة، على أن الصحابة جميعهم يدخلون الجنة ومن أهل الجنة، وآيات أخرى مبشرات كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم تفضل. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. تأملوا هذه الآية معي جيدا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون الذين أسلموا قبل الفتح من المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين. ثم قال والذين اتبعوهم بإحسان، يشمل ذلك الصحابة الذين أسلموا فيما بعد كما يشمل التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، فهؤلاء كلهم مبشرون بالجنة، مبشرون بالجنة، بالجنة خالدين فيها أبدا، ومبشرون برضوان الله عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومبشرون بالجنة وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. أنبه إلى يعني هنا أمر، هنا الآية الوحيدة في القرآن التي ليس فيها حرف من هي هذه الآية تجري إيش تحتها الأنهار، بقية الآيات في القرآن من تحتها أو من تحتهم، فإذن هي الآية الوحيدة التي ليس فيها من ذلك الفوز العظيم. هذا هو الفوز الذي لا يعدله فوز، وهذه البشارة التي لا تعدلها بشارة، بشر الله بها المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الآية. وهذه الآية العظيمة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ساعة العسرة في غزوة ماذا؟ أجيبوا، غزوة تبوك. أحسنتم. لما سميت في ساعة العسرة؟ كانت تلك الغزوة في عز الصيف عندما طابت وأينعت ماذا؟ الثمار بالمدينة، وقد تعود الناس الراحة في مثل هذا الوقت ليخرفوا نخلهم وليجنوا وليجذوه وليخف الحر وما إلى ذلك، فسميت ساعة العسرة. فيها امتحان، فيها امتحان، فما ذهب إلا مؤمن مخلص، وما تخلف إلا المنافقون وذو الأعذار وبعض من عذرهم الله بعد ذلك وهم الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه، اتبعوا النبي، ساروا معه في غزوة تبوك في ذلك الوقت الحار وفي ذلك الصيف الملتهب، وعندما أينعت ثمارهم وطابت ثمارهم، أحسن وقت لجني الثمار، لجني الثمار من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، يعني المترددين أو المنافقين قبل ذلك، وبعض من عذرهم الله عز وجل هؤلاء معذورون، وكذلك الثلاثة الذين خلفوا وقد تاب الله عليهم. والشاهد فيها لقد رضي الله، لقد تاب الله، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وما دام قد تاب عليهم فإنه قد رضي عنهم أجمعين. نعم. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وغيرها كثير. نعم. هنا ذكر الآيات في سورة الحشر، في سورة الحشر ثلاث آيات: الأولى في المهاجرين، والثانية في الأنصار، والثالثة في الذين أسلموا بعد. للفقراء، يعني الخير والرحمة والجنة للفقراء المهاجرين، لأنهم تركوا أموالهم وديارهم وأهليهم وتوجهوا مهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين أخرجوا من ديارهم، لماذا؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله أكبر، لا هدف لهم إلا ذلك، يريدون بذلك وجه الله والدار الآخرة، وينصرون الله ورسوله. خرجوا مهاجرين نصرة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك هم الصادقون، شهد الله لهم بماذا؟ بالصدق، فقد صدقوا مع الله وصدقوا في نصرتهم لرسول الله، وآثروا الدنيا وآثروا الآخرة على الدنيا، تركوا أموالهم وذريهم وأقبلوا على الله تبارك وتعالى. هؤلاء من؟ المهاجرون. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. هؤلاء من؟ الأنصار، الدار المدينة من قبلهم، قبل أن يأتيهم المهاجرون وهم في تلك الدار. يحبون من هاجر إليهم، بل يؤثرونهم على أنفسهم، يحبون من هاجر إليهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كانوا فقراء يفضلون المهاجرين على أنفسهم وعلى أهليهم وذراريهم. ومن يوق شح نفسه، من سلم من البخل فأولئك هم المفلحون، الفائزون عند الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. هؤلاء هم الأنصار. وانتبه لقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أين هذا الصنف من الناس اليوم؟ وقليل ما هم. آثروا على أنفسهم، تقاسموا أموالهم مع إخوانهم من؟ المهاجرين. بل إن منهم من تنازل عن بعض زوجاته لأخيه المهاجري، فهذا سعد بن الربيع الشهيد رضي الله عنه وأرضاه يقول لعبد الرحمن بن عوف: إنني أتنازل لك عن إحدى زوجتي فاختر من شئت منهما وطلقها ثم تتزوجها، وأتنازل لك عن نصف مالي، وأتنازل لك عن نصف مالي. فقال عبد الرحمن بن عوف المبشر بالجنة رضي الله عنه قال بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، دلني على السوق. فدله على السوق فغنم وكسب وتزوج وصار من أغنى المهاجرين في برهة وجيزة رضي الله عنه. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم يعني من أسلموا بعد المهاجرين والأنصار أيضا يشمل كل من سار على نهجهم، ما شأنهم؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. جمعوا بين أمرين، بين عمل القلب وبين قول اللسان، عمل اللسان بقولهم ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، هذا القول قول اللسان، وعمل القلب بقوله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يسألون الله صلاح القلوب، وأعمال القلوب أكثر من أعمال الجوارح واللسان، الخوف والرجاء والمحبة والرضا بقضاء الله وقدره وسلامة القلب من الأحقاد والأضغان وحب المساكين وحب الله ورسوله وحب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك أثنى الله عليهم بهذه الآية الكريمة، ربنا إنك رؤوف رحيم ترأف بعبادك وترحمهم فارحمنا، بهذا الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هناك أثر عظيم أورده لعل يأتيكم باسمه غدا من المؤلفين في فضل في يعني فضل الصحابة. سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا ينال من الصحابة ويقع فيهم، فناداه وأجلسه أمامه وقرأ الآية الأولى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورسوله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال هل أنت من هؤلاء؟ قال لا. ثم قرأ آية الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم إلى آخر الآية. قال هل أنت من هؤلاء؟ قال لا. ثم قرأ الآية الثالثة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال هل أنت من هؤلاء؟ قال أرجو ذلك. قال لا والله. من القائل؟ عبد الله بن عمر. لا والله لست منهم، لأن من كان منهم لا ينال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس من هؤلاء، لا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين اتبعوهم بإحسان. وهكذا يقال لكل من ينال أو يغمز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرافضة وأذناب الرافضة والأحزاب البائدة الذين قلدوا الرافضة وإن كانوا يزعمون أنه من أهل السنة، لكنهم قلدوا الرافضة في بعض معتقداتهم الفاسدة، ولا سيما موقفهم من بعض الصحابة، مثل صاحب العدالة الاجتماعية وغيرهم الذين ينالوا من عثمان ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. عثمان ذي النورين، زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم ابنتيه، وقال لو كان عندنا ابنة ثالثة لزوجناكها يا عثمان، مجهز جيش العسرة الذي تستحي منه الملائكة، وهؤلاء يذمونه وهم يزعمون أنه من أهل السنة. كذبوا ورب الكعبة، ليسوا من أهل السنة، فقد شتموا الصحابة وقالوا بالقول بوحدة الوجود، ونالوا حتى من الأنبياء. فقال صاحب الظلال عند قوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، قال إن موسى عصبي ليش؟ المزاج. ما أجرأهم على الأنبياء وعلى الصحابة، ما أجرأهم على النيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم؟ ولذلك قال عبد الله لا والله لست منهم. لماذا يا ابن عمر؟ قال لأن الذين هم منهم لا ينالون منهم أو لا يتناولونهم أو لا يتكلمون فيهم، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أولئك قوم طهر الله ألسنتنا طهر الله سيوفنا من طهر الله سيوفنا من ألسنة من دمائهم، فلنطهر ألسنتنا من ماذا؟ من أعراضهم. الصحابة حمى، من وقع في هذا الحمى وقع في الحرام كلهم بدون استثناء. وسألخص في آخر مبحث الصحابة ما تقدم من وجوب موالاتهم ومحبتهم في حوالي 11 نقطة إن شاء الله تبارك وتعالى، وذلك في الدرس القادم. لعلنا غدا نكمل ما يتعلق بالصحابة إن شاء الله تبارك وتعالى، ونؤجل درس الفقه إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. ذكروني غدا نأتيكم باسم الكتاب الذي فيه هذا النقل المبارك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، فما معنى قوله تعالى لقد تاب الله على النبي؟ نعم، التوبة تجدد وتتجدد في كل وقت وفي كل حين، ولذلك الأنبياء والرسل يكثرون من التوبة، وكذلك أتباعهم بإحسان، فلا يتعارض هذا مع العصمة. هل من عصم لا يتوب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر ها من 100 مرة. يتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. ومما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول هذا الدعاء 100 مرة: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. احفظوه، دعاء قصير: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. وكذلك سائر الأنبياء كلهم يتوبون إلى الله، وهذا لا يمنع من العصمة، عصمهم من أن يقضى على دينهم، يعني عصمهم من أن يقضى على دينه، عصمهم من أن يقتل، عصمهم من أن يقضى عليه، لكن عصمهم من غفر الله من له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هنا العصمة. أما يعني ما يقدر الله عليهم من الأقدار فهذا جار. نعم. حسن الله إليكم. سائل كريم يقول: داعية ينسب نفسه إلى أهل السنة أقام مجموعة من المحاضرات يؤصل فيها أن الصحابة تقاتلوا من أجل السلطة والدنيا وأن قتالهم كان على الخلافة، فهل قال هذا أحد من أهل العلم؟ كذب ورب الكعبة، كذب ورب الكعبة، كذب ورب الكعبة. لم يتقاتل الصحابة من أجل السلطة، إنما هي فتنة أثارها اللعين الملعون عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم في الظاهر وهو باق على يهوديته، وأخذ يكيد للإسلام والمسلمين، فبدأ بتشويه سمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وألب الناس ضده حتى استطاع أن يجيش جيوشا من مصر والعراق للقضاء أو لقتال عثمان. وعثمان رضي الله عنه كان بإمكانه أن يجيش الصحابة فيقتلهم أو يقاتلهم، لكنه آثر أن يموت شهيدا في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله: بشره بالجنة على بلوى تصيبه، وأقسم على الصحابة وعلى رأسهم علي والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، أرادوا أن يدافعوا عنه، فقال: أحرج عن كل من لي في رقبته بيعة أن يدخل بيته وأن يغلق عليه إيش بابه. الله، هو متيقن أنه سيقتل، منع الصحابة أن يقاتلوا دونه لئلا تراق دماء المسلمين بسببه. سبحان الله العظيم. عثمان رضي الله عنه وأرضاه قتله المنافقون، قتله الخوارج، وهم إنما هم الذين قاتلوا الصحابة من أجل الدنيا ومن أجل المناصب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أورد كلاما خلاصته: لو أننا لو تتبعنا مذهب الذين ثاروا على الحكام منذ فجر التاريخ من عهد عثمان وإلى عهدي وإلى اليوم، إنما ثاروا من أجل ماذا؟ الأموال، أو من أجل ماذا؟ المناصب والحكم، أو من أجل فتنة أثيرت أثارها أعداء الإسلام، كما حصل لمن؟ من الصحابة رضوان الله عليهم. لما خرجت عائشة رضي الله عنها وابن الزبير وطلحة بن عبيد الله وغيرهم لم يخرجوا للقتال علي، وإنما خرجوا للمطالبة بدم عثمان رضي الله عنه، ولم يكن في نيتهم ماذا؟ القتال أبدا، لأن عبد الله بن السوداء لعنه الله أثار مشكلة جديدة، وهو أن علي رضي الله عنه وأرضاه وأخزى الله من أبغضه وقلاه تستر على قتلة عثمان، وعلي لم يتستر، وإنما طلب من الناس الانتظار حتى تهدأ الأمور ويتحقق من القتلة حتى لا يظلم أحدا، لأن التعجل في هذه الأمور لا ينبغي. فعلي رضي الله عنه لم يتستر أبدا على قتلة عثمان، ولم يخرج الزبير وطلحة وعائشة من أجل القتال، وإنما علي أراد التريث من أجل أن يتحقق من هم القتلة، وإلا سيقيم عليهم حد الله، وأولئك ما خرجوا إلا للمطالبة. يذهب من مع عبد الله بن سباء ويقول إن علي تستر على قتلة عثمان، يذهب إلى علي ويقول له إن هؤلاء جاءوا لقتالك، فثارت بينهم موقعة الجمل. وكذلك ما جرى بين علي ومعاوية في موقعة صفين رضي الله عنهم أجمعين. صحيح أن الحق مع علي رضي الله عنه، لكن معاوية رضي الله عنه يعني جاءه من جاءه وأقنعوه أن المطالب بدم عثمان باعتباره أقرب الناس إليه رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين الصحابة، فمقتولهم منهم وقاتلهم لهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كلهم على خير وكلهم مبشرون بالجنة، ووالله وتالله وبالله لم يتقاتلوا من أجل المنصب ولا المال أبدا ولا الخلافة. انتبهوا لهذا، هذه دسائس من كتب التاريخ مثل كتاب المسعودي واليعقوبي الرافضيين اللذين دسا عشرات الأقوال في تشويه سمعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل قضية التحكيم التي أضفيت عليها أشياء ليست منها. التحكيم صحيح لكن ليس على ما ترويه كتب التاريخ أبدا، لا من جهة علي ولا من جهة معاوية رضي الله عنهما، وإنما ألبست ثوبا آخر دخل فيه المنافقون، ودخل فيه الداسون، ودخل فيه الطماعون، ودخل فيه أكلة أموال الناس بالباطل. ولذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بن علي رضي الله عنهما وقال إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين أو بين فئتين من المسلمين. وفعلا بتنازله عن الخلافة جمع الله الناس على معاوية رضي الله عنه العادل كاتب الوحي خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. لذلك سمى الصحابة ذلكم العام، سموه ماذا؟ من يجيب؟ سموه عام الجماعة، سموه لأن الله جمع المسلمين على الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه. إذن هؤلاء الذين يشوهون صورة الصحابة والذين يقولون أنهم تقاتلوا من أجل الملك كما قلت لكم كذابون، وهم غالبا من تلك الأحزاب البائدة التي لا هم لها إلا معاداة الحكام، إلا معاداة الحكام، المطالبة بخلعهم والانهماك في الثورات والثيران مع الثيران الذين يعني أنا هم في الحقيقة ثيران اسم على مسمى، لأنهم لو تتبعتم التاريخ ما ثار أحد على أحد من الخلفاء إلا وكانت النهاية ماذا له أم عليه؟ عليه. فانظر إلى قصة عبد الرحمن بن الأشعث، انظر في البداية نصر الله به المسلمين وأقره عبد الملك بن مروان رحمه الله، بعثه ليؤدب الروم، لكن عندما انتصر ورأى انهزام الروم جاءه إبليس، قال أنت الذي فتحت البلاد، إذن فأنت الخليفة وليس عبد الملك بن مروان، فارجع وقاتل عبد الملك والحجاج ابن يوسف. فرجع وثار وأحدث فتنة وقع فيها بعض التابعين ثم رجعوا رحمهم الله، ثم إنه عندما عمت الفتنة وقتل من المسلمين في هذه الفتنة 100,000، 100,000. ولذلك أذكركم بالحديث الذي يقول ودعوت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم حتى يقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. إذن هذا الذي حصل. طيب ما نهاية ابن الأشعث الثائر؟ وكان صاحب بطولات، لكن إبليس إذا غر أحدا مسكين يضيع. حصل صلح أو مهادنة بين المسلمين وبين الروم، ثم إن عبد الرحمن بن الأشعث لجأ إلى من؟ ها؟ إلى الروم. فلما لجأ إليهم وحصل الصلح أرسلوا عبد الرحمن بن الأشعث إلى الكوفة، إلى البصرة، إلى الحجاج. وفي الطريق صعد من شاهق ورمى نفسه وانتحر. هذه النهاية. قصة الخوارج مع علي ومع الخلفاء الذين جاءوا بعده ليست عنكم ببعيد. قصة الخوارج والدواعش الآن في بلد المسلمين في الشام والعراق ماذا حصل؟ ومع كونهم قد أذهبوا فما زال لهم أتباع يدينون بدينهم، ولكل قوم وارث. فاستوصلوا، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: ما زالوا يظهرون فيكم كلما ظهر قرن ماذا؟ قطع، حتى يظهر آخرهم مع الدجال، حتى يظهر آخرهم مع الدجال والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول وهو من بريطانيا ويريد الهجرة إلى مدينة في كينيا اسمها مومباسا، عاملها مسلم وأكثر السكان مسلمون فيما يظهر، والله أعلم، والله أعلم ما هي نسبة المسلمين بالضبط، ولكن حكومة الدولة نصرانية، فهل تصح الهجرة إلى تلك الدولة؟ نحن ما ننظر إلى الحكومات التي بعضها قد يكون نصراني وفيها عدد كبير من المسلمين. فكينيا أغلبها مسلمون، أغلبها مسلمون، فلا بأس أن تهاجر إليها وتختار المدن التي فيها أكثرية ماذا؟ مسلمة. هذا شيء طيب، خير من البقاء في بريطانيا. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: ما حكم قول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟ هذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب عندما حجت وهي شاكية، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج وتشترط، بحيث لو أصابها مرض يقعدها عن إكمال الحج أو العمرة أو حتى صدها عدو فإنها تحل من إحرامها ولا شيء عليها. لكن أرى أن الناس قد توسعوا في هذا الباب، فتقول هذا الكلام فإذا جاء الحيض ادعت أنه حابس فألغت العمرة أو الحج، هذا غير صحيح. الحيض ليس بحابس، إذا علمت أنها ستحيض وقت العمرة أو الحج ولا تجد من ينتظرها فعليها أن لا تحرم أصلا. لكن لو أنها حاضت لها أن تحرم وهي حائض ولا حرج عليها، ولكنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل من الحيض. إلى درسنا غدا إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.